تسجيلات التوبة تقدم سلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. المؤمن وهو يعيش أيام حياته في هذه الحياة يتنقل في مراحل العبودية بين الأمر والنهي، يأتمر بأمر الله وينتهي عن نهي الله، والله عز وجل ينقل العبد من حال إلى حال ومن عبادة إلى عبادة ما دام على ظهر الأرض إلى أن يتوفاه الله. ما في إجازة من العبادة وما في استراحة منها إلى أن يقال للمسلم المؤمن وهو في لحظات الموت: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. خلاص ما عاد في هناك أي تكليف، وإنما بقي التكريم والتشريف. اطمأنت في الدنيا على طاعة الله فالله يطمئنها على حسن مصيرها ويقول لها: ادخلي في عبادي وادخلي جنتي التي أعد الله لأوليائه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولئن انتهى شهر رمضان الذي كان موسم عبادة ومحل اهتمام من قبل كثير من الناس في المحافظة على الصلوات وتلاوة القرآن وقيام الليل، فإن عمل المؤمن لا انقضاء له حتى يلقى الله. والعبادات الموسمية التي يضاعف المسلم فيها من العمل عن الحد الأدنى هذه فرص، لكن فيه مستويات دنيا أو حدود دنيا ما ينزل المسلم عنها أبدا، ولكن في مواسم للتسابق، فبعد رمضان تبقى على الحد الأدنى ما يمكن تنزل عنه بأي حال من الأحوال. الفرائض الممثلة في الصلوات الخمس، الرواتب، وردك من الليل المختوم بالوتر، بقية أوامر الله عز وجل، بعدك عن المحرمات والنواهي. ما تقول خلاص انتهى رمضان أجل انتهت العبادة كما يصنع كثير من الناس ونراهم بأعيننا. المساجد كانت مملوءة في رمضان خصوصا صلاة الفجر، أثارهم يقومون عشان السحور، ويوم ما عاد في سحور ما شفنا بعد الفجر بعد رمضان في الفجر إلا صفين وستة صفوف نائمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله، ما هذا التصور عند الناس وما هذا الجهل بالله؟ هؤلاء الرمضانيون الذين يعبدون الله فقط في رمضان ويتركون في غير رمضان، يقول أحد السلف فيهم: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. والله يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يجيك الموت. والمعول باستمرار أيها الإخوة على الاستمرارية في العمل والمداومة عليها، لأن الاستمرارية والمداومة تكسب العبد محبة الله. أما الذي يداوم شغلة واحدة وبعدين ينقطع هذا ما يصلح للعبودية. لابد أن تداوم. أحب العمل إلى الله إيش؟ أدومه وإن قل. كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا داوم عليه، ويطلب من المسلمين أن يداوموا عليه، لأن المداومة تعني الثبات، تعني الاستقرار، تعني الاطمئنان والطمأنينة. أما التذبذب عبادة ومعصية ونشاط وكسل، ويوم يغض بصره ويوم يطالع في النساء ويوم يسمع أغاني ويوم يبطل ويوم يقرأ قرآن ويوم يبطل، هذا مذبذب، هذا واقع في خطر لا يعلمه إلا الله، فقد تأتيه منيته وهو في الحال الأسوأ، فلا ينفعه شيء مما عمل سابقا، لأن العبرة بالخاتمة، العبرة بالخاتمة. ولذا نطلب من إخواننا الكرام أن يركزوا على هذا الأمر وأن يداوموا ويرابطوا ويعتبروا كل يوم ممكن يكون هو الموت، كما جاء في الحديث: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. تصور أنك اليوم بتموت، والذي يتصور أنه سيموت هذا اليوم يراجع حساباته مع الله ويراقب نفسه ويحاسب نفسه. وإذا أمسى المغرب اليوم دخل، خلاص ما تدري تمسي الليلة وتصبح وإلا تموت هذه الليلة. كم من أقوام أصبحوا وما أمسوا، وهم شباب وأقوياء وما عندهم نية في الموت، الموت بعيد عنهم. وكم من أقوام أمسوا ولا أصبحوا، وكان يدور في أذهانهم كل شيء إلا الموت، فما جاءهم شيء إلا الموت. فما جاءهم ممكن يجيك وأنت عرضة لما تعرضوا به، فلا بد أن تداوم. وإذا يعني قصرت الأمل وجعلت هدفك أن تقضي هذا اليوم فقط على طاعة الله وتقول يا ربي بلغني مغرب هذا اليوم وأنا مؤمن، ثم جاء المغرب قلت الحمد لله الذي أدخل علي هذا الليل وأخرج مني هذا النهار وأنا على دينه، يا ربي بلغني صباحك حتى وأنا مؤمن. فإذا جاء الصباح تقول الحمد لله أصبحنا على فطرة الإسلام، وهكذا اقصر أملك وبالتالي كل يوم وأنت مضبوط إلى أن يجيك الموت. إن طول في الأجل وإذا بك كل يوم تزداد درجة ومنزلة ورفعة، وإن فاجأك الأجل وإذا بك ما تخسر. لكن هذا الخاسر الذي يعول على الآمال ويقول بعدين وأنا بعد شباب وإن شاء الله إذا توظفت وإذا تزوجت وإذا بنيت لي بيت وإذا شريت لي سيارة وإذا قدني كبير وقدني سويت وسويت، من يعطيك يا أخي؟ من يعطيك وثيقة على هذا كله؟ قد يأتيك شيء يخترمك دون هذا كله فتخسر الخسارة الكبيرة. فلا بد أيها الإخوة من التركيز على الاستمرارية، والتركيز على شيء ثاني وهو إصلاح الباطن. إصلاح الباطن، لأن الباطن هو الكلام. من السهل على الإنسان أن يصلح ظاهرة، شيء بسيط لأنه مرة يسويه وخلاص، لكن المراقبة الداخلية في القلب، الإخلاص لله، الشعور بمراقبة الله، اليقين بأن الله مطلع عليك في سرك ودهرك وليلك ونهارك وجميع حركاتك وسكناتك، هذا هو الكلام، هذا هو التقوى. أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل طاعته وترك معصيته مهم جدا، لأن أخشى ما نخشاه على الإخوة الغرور، أن ينخدع الإنسان بأن قده داعية، أو ينخدع بأنه طالب الشريعة، أو ينخدع بأنه سمي أو عرف من نفسه أنه أصبح ملتزما حيث أطلق لحيته ووفقه الله للتمسك بهذه السنة، ورفع ثوبه ووفقه الله للتمسك بهذه السنة، وبطل الأغاني والأهالي وسار مع الطيبين. أخشى أن ينخدع ويتصور أن هذا هو كل الدين، وبعدين يقع في ذنوب تحبط عمله وهو لا يدري، تحبط عمله وهو لا يدري، ثم يأتي يوم القيامة فيكون الله كفيه وفي أمثاله، وقدمنا إلى ما عمل إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن أهم ما يحبط الأعمال انتهاك حرمات الله في السر، هذا شيء حديث رواه ابن ماجة ورواه الترمذي ورواه صححه الألباني، حديث صحيح عن ثوبان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم معنى الحديث أنكم يوم القيامة يأتي الرجل مثل بحسنات كأمثال جبال تهامة، يقول يأتي أقوام رجال يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة، بهذا النص. وجبال تهامة يضرب بها المثل لكثرتها وعظمتها وشهوقها، لما طالع كذا من العقبة تشوف الجبال كذا ممتدة، اسمها جبال السروات، هذه الجبال يجيب الواحد حسنات مثلها، ثم يوم القيامة يقول الله لها كوني هباء منثورا. فسأل الصحابة قالوا جلهم منهم، قال هم من جلدتكم ويتكلمون بلغتكم ويقومون معكم حتى القيام، لكنهم إذا خلوا انتهكوا حرمات الله. يعني ممكن مع زملائه ما يمكن يسمع أغنية، لكن لو سك عليه الغرفة خلها بشويش، أما تعلم أن الله يراك؟ يمكن إذا تلفت في امرأة ويمعرّب الشارع بدي يشوف حد يشوفه، فإذا ما شاف أحد قام يطالع، وإذا شاف أحد سوى كأنه يعني مؤمن وملتزم. ممكن بنت حرام فاجرة تزهم عليه في تلفونه فيرفع السماعة وتبدأ معه في غزل وفي كلام خبيث فينساك لأن ما حد يسمعه. طيب هذا يسمع وهذا يسمع، والله يسمع، الله يعلم. تقول عائشة رضي الله عنها تقول ما أعظم سمع الله لما جاءت خولة بنت حكيم تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها، تقول كانت في غرفة مجاورة تقول والله ما سمعت كلامها والله سمعها، وقال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. كانت تقول إن سوابي وإن عمل بي والله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الحكم من الله في الظهار في أول سورة المجادلة، وسميت سورة المجادلة لأنها كانت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم والله يسمع كلامها. الله يسمعك ويعلم حالك. فإذا انتهك الإنسان حرمات الله حينما يخلو له المجال، هذا دليل على أنه لا يؤمن بالله الإيمان الصحيح، وبالتالي ينسف الله عمله كله، يجي وهو مخدوع مغرور يتصور أنه من الناجين، فإذا وقف أمام الله عز وجل ما عندش مفلس، لأنه قد انتهك حرمات الله في السر. فهذا مهم جدا أيها الإخوة، الشعور بالمراقبة وإصلاح الباطن. أما موضوعنا فهو موضوع معترض للدرس الذي كنا فيه وهو أسباب عذاب القبر، ولكني يعني جئت إليه إلجاء بناء على طلب من الإخوة، وهو مهم جدا. وهذه الدروس إن شاء الله سنستمر في السلسلة حتى ننتهي منها بإذن الله. هذا الموضوع مهم جدا، له علاقة بك كابن وله علاقة بك كأب. هذا الموضوع التمسك به وإدراكه من أعظم القربات، وخسارته وتركه والوقوع فيه من أعظم الكبائر والعياذ بالله، ألا وهو عقوق الوالدين. أجارنا الله وإياكم من ذلك. عقوق الوالدين ينبئ عن عدم شعور وتقدير بجميل الوالد على الولد، وبالتالي من لا يشكر والديه وهم ألصق الناس به لا يمكن أن يشكر غيرهم، ما يشكر الله ولا يشكر الناس، ولا لأنه جاحد لا يعرف فضل ولا يعرف معروف ولا ينكر منكر، يتنكر لألصق الناس به لسبب وجوده في هذه الحياة أبوه أمه. ولهذا هذا العاق يعتبر من يرتكب أعظم كبيرة والعياذ بالله، ويقع في أعظم جريرة، نعوذ بالله وإياكم من ذلك. وقد جاء الأمر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتحذير من عقوق الوالدين وبالأمر ببرهما. وأنت اليوم ترك ولد لكن ستكون في الغد والد، وكما تكيل يكال لك. بروا آباءكم يبركم أبناءكم. وفي القصص التي نسمعها أن رجلا كان يعق أباه، وبعدين كبره وجاء له أولاد، فسلط الله عليه من صلبه من يجزيه على فعله الأول، فكان يضرب أبوه، يضربه فوق، ثم إذا انتهى من الضرب وأحمده سحبه برجله إلى عند الباب. فيوم من الأيام وهو يسحبه قال لولده الشايب، قال خلاص يا ولدي بعت وقت انت وديني، قال بخرج، قال لا انا كنت اسحب ابويا الى هنا، يقول انا والله ما كنت اضربه، اضربه فوق واسحبه الى هنا فلا تزيد، قال نعم، قال وانا بزيدك منه الى الباب الطارف. هذه يقول وحده بوحده، وهذه من عندنا تسناعه حقه الزياده، يقول نعطيه شيء زايد اكثر مما نقضيك به، فيخرج الى يمسيه عند في الباب الطارف يزق عليه في الخلع. هذا عذاب الدنيا. فلا تتصور وأنت الآن شاب وأب أن المسألة بتروح، لا، لها آثار رجعية عليك، كل شيء مسجل، وبعدين يؤخذ الحساب من ظهرك في الدنيا ويؤخذ الحساب من ظهرك في الآخرة. يقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قرن الله عز وجل الأمر ببر والديك مع عبادة الله، قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، معنى قضى أي فرض وأمر وأوجب وحكم، ولا يقضي الله عز وجل بمثل هذه الأمور إلا شيء عظيم، ألا تعبدوا إلا إياه. وبعدين وبالوالدين إحسانا. يقول ابن عباس أن بر الوالدين هو اللطف ولين الجانب، فلا يغلظ لهم الجواب، ما يتكلم معها كما يتكلم مع غيرها أبدا، يبحث عن ألطف عبارة ويبحث عن ألطف جواب لأمه ولأبيه، فلا يغلظ لهم الجواب ولا يحد فيهم النظر. ما يجوز أن تقول كذا في أبوك ولا أمك، إيش بك أنت، إيش سويت بي، إيش بك أنت، لا، إذا كلمتها وانت كذا طيب حاضر أبشر، تظل بك طيب، يعتدي أبوك يأدبك طيب حاضر، ليش مؤمن لابد أن تكون هكذا، لكن تقول كذا تعد نظرك في أبوك، تشخط فيه، ترخر فيه، تقول له أوف، هذا عين العقوق، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال ابن عباس الإحسان إليهما والبر بهما معناه اللطف ولين الجانب، فلا يحد لهما النظر ولا يغلب لهما في الجواب ولا يرفع صوته عليهما، بل يكون بين يديهما مثل العبد بين يدي سيده تذللا، مثل العبد بين يدي سيده. ويقول عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. أف هذه ما هي كلمة بس إظهار للتضجر، تبيين لعدم الرضا، ولا ما هي كلمة؟ لما تقول له أف إيش معنى؟ ما يفهم شيء. لكن إذا أمرك لا تقول له أف، يعني كأنك ما انت راضي بسلوكه، ما انت راضي بتصرفه، ما انت راضي عنه. لا لا تقول لهما أف، ما في أقل من هذا الكلمة، لأن أقل كلمة تركب من حرفين هذه أقل شيء. لا تقول لهما أف، والكلمة لا معنى لا، يعني لو قلت لهم أف ولا معنى لا حرام. فكيف بمن يقول لوالديه أو لأمه لوحدها أو لأبيه لوحده أكثر من الأف؟ بل بعضهم يشتم ويسب ويضرب ويسوي لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أمر الله عز وجل في هذه الآيات بالإحسان والبر والشفقة والعطف والتودد، ونهى عن أن يقال لهما أف، وهو كناية عن التضجر بأي نوع كان، بأي نوع كان. ثم أمر بعد أنك ما تقول شيء، ما تسكت حتى، لازم تقول شيء بديل، بأن تقول لهما القول الكريم، وهو اللون اللين، الكلام اللين اللطيف المشتمل على العطف والاستمالة وموافقة المراد والمطلوب ما أمكن، سيما عند الكبر، لأن الكبير يصير حاله كحال الطفل لما يغلب عليه من الضعف. ثم أمر بعد ذلك عز وجل بأن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة، بأن لا يكلم إلا مع الضعف والذلة والخضوع واحتمال ما يصدر منهما من غلط أو إيذاء، وأن يريهما أنه مع بره في غاية التقصير في حقهما، وأنه من أجل ذلك ذليل حقير، لا يبرها وبعدين يشوف على نفسه إنه سوى شيء، أنا أحسن من غيري، أنا أعطيتكم، أنا ما تقولوا لي شيء، لا أنا أسوي، أنا أروح، لا لا، يعني أعمل كل بر وأشعرهم أنك مقصر، وأشعرهم أنك بحاجة إلى رضاهم، لأن الطريق إلى الجنة من عندهم. وبعدين لا يزال الإنسان على هذا الوضع حتى ينسلج خاطر والده ووالدته عليه، ويبرد قلبهما عليه، فينعطف عليه بالرضا وبالدعاء. ومن ثم طلب الله عز وجل بعد ذلك أن يدعو لهما. متى يدعو لك أبوك وأمك؟ إذا أحسنت إليهما وبررتهما. فإذا دعوا لك يجب عليك أنك تقابل هذا الدعاء بدعاء مقابل، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا على فرض المكافأة، وإلا فإنه لا مجال للمساواة بينهما، إذ كيف تتم المساواة وقد كان يحملانك وأنت صغير، وأيضا أحسن إليك غاية الإحسان، راجين حياتك، مؤملين سعادتك، وأنت إن حملت شيئا من أذاهما رجوت موتهما وسئمت من مصاحبتهما. ولكون الأم لما كانت الأم أحمل لذلك وأصبر على الإبن، مع أن عناءها أكثر وشفقتها أعظم بما قاسته من حمل وطلق وولادة ورضاع وسهر وتربية وتلطخ بالقدر والنجس وتجنب للترفه، حظ صلوات الله وسلامه عليه على برها 3 مرات، وبر الأب مرة واحدة. والحديث في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من في الرابعة؟ قال أبوك. وقد رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يحمل أمه وهو يطوف بها حول الكعبة، حج بها من بلده على ظهره ثم جاء بها إلى الكعبة وهو يطوف بها، فلما رآه ابن عمر قال له من هذه؟ قال هذه أمي، أتراني كافأتها؟ كان يشعر بأنه عمل عمل، وفعلا والله ما قصر، جزاه الله خيرا، ما قصر، يشلها على ظهره من بلده. قيل في بعض الروايات أنها من بلاد اليمن، وتصور من بلاد اليمن إلى مكة يعني يقضي في الطريق أقل شيء 2 شهر وهي على كتفه، وبعدين يطوف بها ويحملها إلى المشاعر ويقول أتراني؟ يقول هل لعلي بس. قال له ابن عمر والله ما كافأتها بطلقة، ألم طلقة واحدة. واللي يعرف، طبعا ما نعرف نحن آلام الطلق، لا يعرفه إلا النساء. المرأة تعرف آلام الطلق وتعرف تعاني منه ما لا يعلمه إلا الله، حتى وصفه الله بالقرآن قال حملته كرها ووضعته كرها. وبعض النساء وهي في ساعات الولادة تحلف بالله إن ما عاد يجي لها ولد وتعي، ولكن تنسى، ما تغلق 40 يوم إلا قد نسيت. وهكذا الإنسان، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. قال ما كافأتها بطلقة ولكنك أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا. يقول ابن عمر، يقول ما قصرت، أحسنت. أما كونك تعتقد أنك كافأتها، ما هذا؟ وفي بعض الألفاظ في هذه القصة أنه قال إنني أحملها منذ سنتين. يقول ما هو بس رحلة اليمن، لا، هي على كتفي منذ سنتين. قال أنت تحملها منذ سنتين وأنت كل يوم تسأل الله أن يسترك بها، وهي تحملك سنتين وهي كل يوم تسأل الله أن يحفظك لها. ففرق بين من يحمل وهو يرجو الله أن يحفظ، وبين من يحمل وهو يرجو الله أن يموت. أنت تحملها وأنت تقول يا ربي تستطيل حياتها، يا ربي إلى متى وهي على ظهري، وكل يوم أنت تقول يا ربي استرني بها ويا ربي احسن خاتمتها. أما هي لا، تحملك كل يوم وهي تنظر فيك الحياة، بحيث لو قيل لها تموتين أو يحيا، والله تختار موتها على حياتك، تختار موتها بحياتك أنت بأعلى صوتها. هذه الأم، هذا فضلها، وهذه منزلتها ودرجتها. وجاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه قال يا أبا الدرداء، إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. والله عز وجل حينما قرن الشكر وأمر به قرنه بشكره، قال أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي ولوالديك. فانظر كيف قرن هذا بهذا. قال ابن عباس 3 آيات نزلت مقرونة بثلاث لا يقبل الله واحدة بغير الأخرى. الأولى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لا تقبل طاعة الله إلا بطاعة الرسول. والثانية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزكي لم تقبل منه. والثالثة أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لوالد فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل عنه. وورد أن رجلا جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد معه، فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. فانظر كيف جعل بر الوالدين وخدمتهما أفضل من الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي في الأحاديث ما جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال عز وجل في علاج قضية قد تبدر في أذهان كثير من الناس، يقول طيب والدي هو اللي يأمرني بالشر، هو اللي يعني يتحرش به، هو اللي السيء، الله لا تجعل لي والد سوء فأجي ولد سوء كما هو مشعور عند كثير من الناس. لا، هذا ما هو جواب ولا حل. قطع الله الطريق، قال وإن جاهداك، جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فما موقفك؟ فلا تطعهما. لكن في السلوك معهما ايش تسوي؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا، لا تطيعهم في معصية الله، لكن المصاحبة واجبة، البر واجب، الطاعة فيما يأمرانك به من غير معصية الله لو أخرجوك من مالك وثوبك وكل حياتك طيب، لكن شيء يتعلق بالشرك بالمعصية لا. إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإذ لا بر بالوالد في معصية الله، لأن العبودية أصلا منبثقة من عبوديتك لله. فإذا تعارضت عبوديتك لله مع طاعتك لوالديك وجب عليك تقديم طاعة الله عز وجل مع احتفاظك ببر والديك. فإذا أمر الله عز وجل بمصاحبة هذين يعني الوالدين اللذان يجاهدانك على الشرك بالله بالمعروف مع قبح ما يأمران به من العمل وهو الإشراك بالله، فما الظن بالوالدين المسلمين؟ إذا أبوك والد مسلم وأمك مسلمة وبالرغم من هذا ما تصاحبهم معروف، الله يأمرك أن تصاحب والديك إذا كانا مشركين يأمرانك ويدعوانك إلى الشرك، أمرك بأن تصاحبهما معروفا في الدنيا، فكيف بوالديك المسلمين سيما إن كانا صالحين؟ يعني يمكن يكون بعض الآباء صالح والأم صالحة، هذه كلما كان الصلاح أكثر كلما كانت الطاعة والبر والوجوب أكثر، إذ أنك إذا عصيته آذيت، وإذا آذيت آذيت وليا من أولياء الله. والحديث صحيح، من آذى لي وليا، مو هو الولي اللي في القبر كما تصورون أو تصور بعض الناس. لو دخلت أي بلد الآن من أي بلد تقول في عندكم ولي في هذه المدينة، قالوا تعال أخذوك إلى السيدة زينب ولا قبر البدوي ولا ودوك إلى الجيلاني ولا الأهدل ولا، ما في ولي إلا ميت يعني. لا، الأولياء هم الذين يوالون الله ورسوله. يقول الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يتقون. من هم؟ ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من آمن بالله واتق الله هو ولي، وكل من كفر بالله ولم يتق الله هو عدو لله عز وجل. فمن آذى لله وليا آذنه الله بالحرب. فإذا آذيت أبوك وهو صالح ومسلم آذن الله عليك بالمحاربة والعياذ بالله. ومن حاربه الله قهره، إذ لا قوة والله غالب على أمره. فالموفق من هدي إلى بر والديه، والمحروم من حرم وصرف عن برهما. أما السنة المطهرة فقد جاءت فيها الأحاديث بما لا يحصى ولا يعد، ولكننا نكتفي فقط بما ثبت في الصحاح، إذ في الصحيح غنية عن غيره. من ذلك ما روى البخاري ومسلم من حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي قرأت لكم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. ألست يا شاب يا مؤمن تريد أن تنجو إلى الله من معصية بسيطة؟ نعم. من كبيرة؟ نعم. من أكبر الكبائر؟ لا. بعض الناس يقع في أكبر الكبائر وهو من أدق الناس شعورا عند الصغائر، يضطرب إذا سمع أغنية، يضطرب إذا رأى امرأة. طيب، هل وإن كانت من الكبائر هذه، لكن يتورط في عقوق والدته والده ولا يخاف من الله عز وجل. والرسول يقول، والحديث صحيح: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، الشرك بالله وعقوق الوالدين. كأنك إذا عقيت والدك كأنك أنزلت نفسك منزلة المشرك بالله والعياذ بالله، وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب. ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. أخرج البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإشراك الكبائر، الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهاد، وقتل النفس، واليمين الغموس، اليمين الغموس التي يحلف فيها صاحبها وهو يعلم أنه فاجر، يعني يعرف أنه كذاب ويحلف بالله، هذا ما لها كفارة إلا غمسه في النار ما لم يتوب، أما إذا تاب فإن الله يتوب عليه. وروى ابن حبان في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم ذكر في كتابه الذي كتبه إلى أهل اليمن وبعث به عمر بن حزم، وهذا الحديث وإن كان بسنده ما قال إلا أنه قد تلقته الأمة بالقبول وعمل به، وفيه إرسال لكنه متقبل من قبل الأمة وعمل به في جميع أموره. هذا الحديث فيه في الرسالة نفسها التي بعثها مع عمر بن حزم أن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار في سبيل الله من الزحف يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنات، وتعلم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، إلى آخر الحديث. الحديث طويل. وروى البخاري ومسلم أيضا في الصحيحين أن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. ما تصور أحد أن حد يلعن والديه مباشرة كده، ولهذا الصحابة قالوا: وكيف يا رسول الله يلعن الرجل والديه؟ كيف؟ معقول؟ ما هو معقول. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يحصل اللعن للوالدين لكن بطريقة غير مباشرة، وهي قال: يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه. خلاص، من الذي لعن سار؟ أنت. لو لم تلعن أبا ذاك ما تعرض أبوك للعنة، فكأنك حينما لعنت أبا ذلك الرجل حملته على أن يلعن أبيك. أجل، من الذي فعل الشر؟ أنت. والذي يفعل هذا وقع في أكبر الكبائر. والحديث في البخاري ومسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه. وفي رواية ثانية للبخاري ومسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. والبخاري أيضا في حديث صحيح وغيره: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. والتنصيص على عقوق الأمهات دون الآباء لبيان التقديم، وإلا فإن النهي وارد عن الاثنين، ولأنه يسهل على الولد أن يعق أمه ويصعب عليه أن يعق أباه، لأن الأم ضعيفة والأبو قوي يأخذ حقه بالمشعب، امطعته ولا وراك الطريق غصب، لكن الأم مسكينة ما معها إلا تفتح جيبها عليك تدعو. فإذا دعت الأم وهي مظلومة وضعيفة معك فإنها دعوتها يرفعها الله عز وجل فوق الغمام ولا تمنعها شيء، وينزل الله عز وجل الجواب عاجل. انتبه، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. ولا يتصور أحد أن عقوق الآباء جائز بهذا التنصيص، لا، فإن عقوق الآباء كذلك محرم، ولكن التأكيد على هذا لبيان الأهمية والأفضلية ولبيان حاجة الأم إلى البر أكثر، لأنها ضعيفة، وقد يتوقع عقوق البر العقوق من الولد تجاه الأم أكثر من توقعه تجاه الأب لقوة الأب وضعف الأم. ووعد البنات معروف، وعد البنات دفنها حي، وهذا من أعمال الجاهلية. ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال، قيل وقال هذه يسمونها القلقلة. إيش قالوا وإيش قلنا؟ هذا كرهه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تجلس المجالس بالله إيش عندكم؟ إيش قالوا فلان؟ وقالوا وقال فلان وقال، هذه القلقلة تجرك بالنهاية إلى الوقوع في الغيبة وإلى النميمة وإلى أكل لحوم الناس. لكن إذا جلست مجلس أذكر الله، ولا تقول قالوا ولا قلنا، كفى المرء إذما أن يحدث بكل ما سمع. ما ينبغي لك يا أخي المسلم أن تكون من أهل القلاقل، لأنها تقلقل المجتمعات وتنسف الدين وتذهب الحسنات. قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال، لأن كثرة السؤال حمل على أمرين، كثرة السؤال يعني الطلب من الناس ما ليس في مقدورهم وليس وما ليس أنت بحاجة إليه، لأن من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه في قلبه باب فقر. أو السؤال عن خصائص الأمور التي لا خير ولا منفعة فيها، مثل واحد سألني وأنا كنت في حفر الباطن بدوي ما يعرف أظن من أمور دينه شيء، ولما غلقنا الندوة والمحاضرة وخرجنا والناس يسلمون علي وإذا به يفرق الناس فرق كذا بقوة متعافي ويمسكني، يا شيخ يا شيخ، قلت نعم، قال الله خلق الجمال أول ولا الجبال، خلق الجمال ولا الجبال أول، قلت وش يهمك خلقها أول ولا ذي أول، كم أركان الإسلام؟ قال ما أدري، قلت كم أركان الصلاة؟ قال ما أدري، قلت كم أركان الإيمان؟ قال ما أدري، قلت طيب ما تعرف أركان دينك وتقعد تسأل عن الجمال خلقت أول ولا الجبال؟ طيب وهب أنك عرفت أن الجمال خلقت أول ولا الجبال خلقت أول، إيش تستفيد؟ هذا من العلم الذي الجهل به لا يضر والعلم به لا ينفع، وهذا من مكر الشيطان أن يخليك تهتم طول الليل بمواضيع وأنت أجهل الناس بالمواضيع اللي تهمك. وكثير من الناس يتصلون بي يقولون ها الأرض كروية ولا ما هي كروية، فأسأله في دقائق الأمور. واحد سألني قلت له ما معنى قول الله عز وجل ومن شر غاسق إذا وقب؟ قال ما أدري، قلت هذا اللي مفروض تسأل عنه، اسأل عن تفسير الآيات والسور التي وردت في التفسير تعرفها، أما كل الأرض كروية أو غير كروية هذه الأمور مما يعني أذكره الله في كتابه على سبيل الاستشهاد بعظمته والدلالة عليه، لا على سبيل أن القرآن كتاب جغرافيا يجيك بالقطر الجنوبي والشمالي والكروية والخط الاستواء ومدار السرطان ومدار الجدي ويعلمك بأبعاد، ما هو كتاب جغرافيا ولا علوم، هذا منهج حياة ودستور أمة. فاهتمام الناس بالجزئيات وكثرة السؤال عن الخفيات مما يدل على ضعف العقل، وأيضا هو مناقض لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد كره لنا قيل وقال وإضاعة المال وأيضا كثرة السؤال. إضاعة المال يعني صرفه في غير وجهته الشرعية، كمن يصرفه على الدخان، وكمن يصرفه على حلق لحيته، وكمن يصرفه على شراء الجرائد والمجلات الخليعة، وكمن يصرفه على شراء الأغاني والأشرطة الرخيصة، هذا من إضاعة المال. يعني بدال ما تشتري بكت ب3 ريال خلي ال3 ريال في جيبك كلها، وإلا إذا خرجت إذا قلت عازم على أنك تنفق أخرج من المسجد تشوف لك فقير وعطى ال3 ريال، هذه ال3 ريال اللي تضعها في يد الفقير يتقبلها الله منك، وتقع من الله عز وجل بمكان قبل أن تقع من الفقير، ويربيها الله لك كما يربي أحدكم فلوه حتى تأتي، والثلاثة هذه مثل الجبال. لكن 3 ريال تضعها في يد بائع الدخان هذه من تقع في يده؟ في يد الشيطان، ويسألك الله عنها يوم القيامة، وتأخذ هذا البكات لتحرق به نفسك وتؤذي به ملائكتك وتزهق به نفسك وريالك، وبعدين لا شيء، هذا إضاعة للمال ولا ما هو إضاعة؟ هذا مما كرهه الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح في البخاري، وكره لكم إضاعة كثرة السؤال وقيل وقال وإضاعة المال. وروى النسائي والبزار بإسناد جيد والحاكم وصححه، قال 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان، المنان لعطائه الذي يهب شيء ثم يبعد منه، و3 لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، والديوث هو الذي يقر الفاحشة في أهله بعد العلم، والرجلة من النساء، والرجلة من النساء هي التي تتشبه بالرجال في تصرفاتهم وكلامهم وأعمالهم وثيابهم، هذه رجلة تدخل على المجالس وترحب بالرجال يلاقي المجلس مليان دخلت قالت ارحبوا. قالوا الناس والله ما في الآن والله انت رحبت هات عشي. ايش هذه المرأة؟ هذه المرأة رأس هذه يمدحونها وهي رأس من رؤوس الشياطين. المرأة معروف عنها الحياء والخجل، إذا واجهت الرجل رأسا تلتف كده وتخجل، لكن دي لا حتى التحزب بتشوف ثوبها من نص ركبتها وتعلق المفاتيح في رقبتها هنا وتجيك وجهها ما كأنها لرجة. هذه والعياذ بالله ممن توعدها الله عز وجل بالعذاب، ما يجوز لها أن تكون على هذا الوضع. والرجلة من النساء وهي المرأة المتشبهة بالرجال في لبس أو في هيئة أو في تصرف. وروى الإمام أحمد واللفظ له، وروى النسائي والبزار أيضا والحاكم وصححه، قال ثلاثة حرم الله تعالى عليهم الجنة: المدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوث الذي يقر الخبث في أهله والعياذ بالله. مع العلم والحاكم أيضا يروي حديثا يصححه قال: أربع حق على الله ألا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها: مدمن خمر، وآكل ربا، وآكل مال اليتيم، والعاق لوالديه. وأخرج الإمام أحمد والطبراني بإسناد صحيح، وأخرج أيضا ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: من كان ومات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة. ثم نصب أصبعيه وقال: ما لم يعق والديه. إن كان عاق والديه هذا مانع، ما يكون مع النبيين ولا الصديقين ولو عمل هذه الأمور، لأنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وروى الإمام أحمد عن أبي عن معاذ رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو حرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. وروى الطبراني أيضا والحاكم وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله سبعة من فوق سبع سماوات، سبعة أصناف من الأمة ملعونين، وردد اللعنة على واحد منهم ثلاثا، فلعن كل واحد منهم لعنة تكفيه. قال: ملعون من عمل قوم لوط، ملعون من عمل قوم لوط، ملعون من عمل قوم لوط، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من حق من عق والديه، إلى آخر الحديث. والشاهد هنا ملعون من عق والديه. وأيضا يذكر ابن حبان في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من غير منار الأرض، منار يعني الحدود. إذا اكتسم الناس في بقوع أو في مزارع أو في أراضي ثم راحوا وقام في الليل يغير ويحرك، هذا ملعون، ويقتطع هذه المنطقة، ويوم القيامة يجيبها سبع أراضي على كتفه وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. ولعن من سب والديه. وفي الحديث يقول الحاكم في الحديث في صحيحه والأصبهاني يرويه أيضا قال: كل الذنوب يؤخر الله عز وجل ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه قبل الممات. يعني عذاب معجل، أما العذاب الكبير فهو في النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وجاء في بعض المنظومات المفيدة على لسان والد يخاطب ولده: والد شاخ ودق عظمه وخارت قواه، ووجد ابنه امامه وهو مفتور العضلات قوي البنية، فتذكر وضعه معه يوم كان هو القوي وذاك الضعيف، وكيف كان يشفق عليه ويحمله، وكيف كان اذا مرض يمرض معه، وكيف اذا جاء يجوء معه، وكيف كان يعني يحوط بكل عنايته. ولكن لما اصبح هو في الوضع الاول وذاك في الوضع الجديد ما كافأه بشيء بل مقته، فقال له: غذوتك مولودا ومنتك يافعا، يعني مونتك، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضاقتك بالسكم لم أبت لسكمك إلا ساهرا أتململ. ما يجين النوم وأنت مريض واقف عندك أبدا، ما يجين النوم، أربك من كل مستشفى إلى مستشفى إلى. رأيت واحدا من الناس في ليلة من الليالي وأنا أزور مستوصف، وإذا به يدخل مسكين الرجل فقير ما عنده شيء ومعه ولد، والولد كانت درجة حرارته مرتفعة جدا وكان يعاني من آلام بسيطة، فما اكتفى الأب أن يوديه إلى المستشفى العام بالمجان، وإنما جاء مسكين ومعه 100 ريال في يده، ودخل على الطبيب، طبعا قطع التذكرة ب50 ريال، وكان يتوقع أنه بيجي العلاج ب50 ريال، وذهب إلى الطبيب وكشف عليه وأعطاه وصفة وخرج وجاء عند الصيدلية المجاورة ليشتري العلاج، وإذا بالعلاج أظن بأكثر من 130 ريال وما عنده إلا 50 ريال، فمسكين يريد أن يأخذ العلاج، لو قيل له تبيع نفسك يمكن يبيع نفسه عشان علاج ولده، فما الصيدلية ما تعطيه شيء بدون فلوس، وما يعرف أحد وفقير. رجع إلى عندي في المجلس في المكان وعليه آثار الكرامة والعزة، ما يريد أن يطلب ولا يسأل، ولكن ما عنده شيء يملكه حتى يرهنه أو يطلبه، وزوجته معه واقفة وكانت أيضا مسكينة وعليها آثار الفقر حتى ما يعني يمكن ما عندها شيء من الحلي. فقال لي الرجل تسلفني يا أخي، قلت إيش تبغى؟ قال أتسلفني 100 ريال، قلت ليش؟ قال الدواء ب130 ما عندي إلا 50، أبغى منك 100 ريال وأنا أعطيك إن شاء الله. وقلت يا أخي ما أعرفك حتى أسلفك. قال أعطيك رهن، قلت إيش ترهن؟ قال كذا، مش يرهن، ما معه شيء، ما معه إلا كوتي على ظهره وغترته. قال كوتي ما يسوى إني أعطيك 100، وإنه يلتفت لمرته قال لها في عندك بنجر؟ قالت فيه، معها واحدة بنجر يمكن ما تملك في الدنيا إلا هي، وأرادت أن تخلعها بترهن عندي في مقابل هذا المبلغ. كل هذا إيش دافع هذا الموضوع؟ ليش يريد أن يمكن العافية والعلاج بيد الله ما في، لكن ما يريد أن يدرك سبب ولو يستلف، ولا هو مضمون أن هذا العلاج بيعافي الولد، لكن ما يجيه النوم ذيك الليل إلا إذا ذهب بولده واشترى له العلاج وعالجه يمكن يربط قليل، لكن يعرف أنه مريض ولا يستطيع يعالجه يمكن يموت من الحسرة. هذا بفعل إيش؟ بفعل البر والإحسان بالولد. هل بالله يليق بك؟ يمكن هذا الولد يكبر ويصير رجال، يمكن يموت أبوه ما يعطي حبة علاج إذا كان عاق والعياذ بالله. فيقول هنا إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبث لسقمك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل. يقول كأني أنا المريض، ما هو أنت المريض، المرض بك لكن كأنني أنا المعاني به، تخاف الردى نفسي عليك. وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيها أؤمل. كل واحد الآن يؤمل من أولاد أن يكونوا كبار، ويؤمل أن يكونوا رجال ويكونوا في وضع طيب، ولا أحد من الآباء يتمنى أن يموت ولده وهو صغير، بل يحب أن يكبر وأن يراه، وأن يراه رجل يقوم بواجبه ويسعفه ويقوم معه ويفزع له. يقول فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيها أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كافأتني بغير ما كنت أتوقع منك، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل قبل الفضل عليه. فليتك إذ لم ترع حق أبوتي، يقول ليتك يوم أنك قليل دين ولا رأيت الحق الذي لي عليك كوالد، يقول فعلت كما الجار المجاور يفعل. يقول ليتك احترمتني كما يحترمني الجار، لأن الآن أكثر من يعق ويؤذي ولدك. يقول ليس ولد، ليس عدوك الذي إن قتلته دخل النار وإن قتلك دخلت الجنة، ولكن أعدى عدوك ولدك من صلبك. وورد في بعض الآثار أنه قال صلى الله عليه وسلم يقول لأن يأتي على الناس زمان يحسد فيه الرجل العقيم كما يعني يغبط الرجل العقيم كما يغبط الرجل أبو العشرة من الأولاد. إذا لقوا الناس واحد ما عنده أولاد قالوا الله يهنيه هم ما عنده عوال مرتاح، لكن اللي مع عوال آذوه وبهدلوه جروا عليه الويل والدمار في الدنيا والآخرة. واحد أعرفه من الآباء كان رأسه مرفوع في المجالس، إذا تكلم ما يقدر يقول فيه شيء، ولكن بفعل واحد من أولاده ما دخل المجلس ولا حضر عزيمة، لأن ولده سوى جريمة والعياذ بالله أخلاقية، وانتشر الخبر من هو ولده، ولد فلان، فأصبح ولد أبوه يمشي في الشارع وعرضه مكلوم وجاهه مشتوم ولا يحضر، إذا عزمه ما يروح، وإذا خرج السوق يخرج بتنطن. من اللي جر عليه المصيبة هذه؟ هذا الولد المشؤوم. لو درى أبوه النبي مثل هذا الولد ما تزوج بأمه ولا عرف الحياة الزوجية أبدا. أي نعم. فهنا يقول ليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، تراه معدا للخلاف كأنه برد على أهل الصواب موكل. نعوذ بالله وإياكم من سخط الله ومن عذاب الله عز وجل. ومما قيل في الحث على البر والتحذير منه من العقوق وبيان بواله يعني وباله على الإنسان، ما قال أحد السلف يقول أيها المضيع لآكد الحقوق المعتاض بالبر عن البر بالعقوق الناس لما يجب عليه الغافل عما بين يديه بر والديك عليك دين دين تبر تأخذ تعق تأخذ سواء كل يكال لك كما تدين تدان ما يحتاج. وقد رأينا قصة في المدرسة تحفيظ القرآن الكريم جاءت على شكل رواية مفيدة جدا ان في واحد كان له اب وبعدين كبر الاب هذا والسن طال به فزهق منه أولده وأخيرا يعني أخرجه من البيت وذهب به إلى مكان من الملاجئ الملحقة بالمساجد وفرش له حصيرا وقال ابن سنة يا أبوي. وافتقده الولد يوم من الأيام افتقد جده قال يا أبي فين جدي؟ قال جدك هناك في الملجأ. فقال طيب. ومرت الأيام بعد فترة من الفترات جاء الأب ليزور الشيبة وجده قد مات ودفن ولا درى عنه ولده والفراش حق الحصير موجود. فقام الولد وعمد إلى الحصير طوالي ولفه وطواه واخذه فقال له أبوه خلي ما نبغاه. قال لا يا أبوي هذا لك لما تكبر يقول هذا حصيرك ما شلنا إذا كبرت أنت أخرجها لك في ذا المكان كما تدين تدان. أي نعم. وكما تكيل للناس يكيلون لك. فيا أيها الإنسان بر والديك عليك دين وأنت تعمله باتباع الشين تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك حملتك في بطنها 9 أشهر كأنها 9 سنين. شوف كذا شبعت الآن مليت بطنك بكمية من الطعام كذا كيف بطنك أنت فأخو رأسا ما عدت تعرف تتكلم وتبعد وتتجشع وتجوف هبوا لي حبوب هاتوا بيبسي يهضم هاتوا ملح عند روس يهضم وإذا رقت ماكو تنقلب على شف بطنك قليل من الطعام يمكن ربع كيلو. طيب كيف اللي أنت في بطنها 9 شهور تتغذى من غذائها وتشرب دمها وكل شيء منها وبعدين إذا جيت تنام وانت جالس في بطنها كيف تقول مسكينة؟ تشوفون الأم اللي في السيارة 8 والـ9 يعني وضعها يعني متعب جدا جدا جدا وهي مسكينة صابرة على قضاء الله وقدره حملته كرها. يقول هنا حملتك 9 أشهر كأنها 9 حجج وكابدت عند الوضع ما يذيب المهج المهج وأرضعتك من ثديها لبنا وأطارت لأجلك وسنا يعني نوم ما يجيها النوم الأم في الليل إذا مرضت يمكن ترقد أنت أبوه لكن الولد أبدا الأم ما ترقد وولدها مريض شوفها جالسة تقول بالكذا وترقد وهي جالسة. وبعدين إذا جاء في على الولد وجاء عند أبوه وشاف فيه رائحة راح يا ولد راح راح عند أمك ودعاها يا مرة غسل الولد إيش بغيت تغسل أنت ما تغسل أبدا. ولكن هي يمكن بعض النساء كانت في أيام حياتها وشبابها وقبل الزواج عفيفة ونظيفة ولا تحب أبدا أي لكن لما جاء الأولاد تشوفها تغسل الأذى ولا تغسل يديها غسل يديها قالت لا بسيط هذا تعتبره ما هو أذى تعتبره شيء من المسك. ليش؟ من محبتها لك وبرها بك. بالله هل تكافئها على غير هذا بعمل قبيح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أرضعتك من ذديها لبنا وأطارت من أجلك وسنا وغسلت بيمينها عنك الأذى وآثرتك على نفسها بالغذاء وصيرت حجرها لك مهدا وأنالتك إحسانا ورفدا فإن أصابك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف حتى النهاية وأطالت الحزن والنحيب وبذلت أموالها للطبيب ولو خيرت بين حياتك وموتها لاختارت حياتك بأعلى صوتها هذا وكم عاملتها بسوء الخلق الخلق بسوء الخلق مرارا فدعت لك تدعي لك بالتوفيق سرا وجهارا فلما احتاجت عند الكبر إليك جعلتها من أهون الأشياء عليك وشبعت وهي جائعة ورويت وهي ضائعة وقدمت زوجتك عليها بالإحسان وقابلت أياديها بالنسيان وصعب عليك أمرها وهو يسير وطال عليك عمرها وهو قصير وهجرتك وهجرتها وما لها سواك نصير يا هذا نهاك الله عن التأفيف وعاتبك في حقها بعتاب لطيف ستعاقب في دنياك بعقوق البنين وفي أخراك بالبعد من رب العالمين بلسان التوبيخ والتهديد ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد لأمك حق لو علمت كبير كثيرك يا هذا لديه يسير فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير وفي الوضع لو تدري عليها مشقة فمن غصص منها الفؤاد يطير. وكم غسلت عنك الأذى بيمينها وما حجرها إلا لديك سرير. وتفديك مما تشتكيه بنفسها ومن ثديها شرب لديك نمير. وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنوا وإشفاقا وأنت صغير. فآها لذي عقل ويتبع الهوى وآها لأعمى القلب وهو بصير. فدونك فرغب في عميم دعائها فأنت لما تدعو إليه فقير. إن من أعظم العقوق بالأم والأب أن يطلب الرجل منهما أن يخرج عنهما. إذا تزوف توظف وتزوج وأصبح أمل والديه ودخل بزوجته وجلس في البيت شهر شهرين ثلاثة وبدأت بنت الناس تبغى تستحوذ عليه تشوف إن ما هو لها لوحدها إن لأمها نصيب لأمه نصيب ولأن البيت له نصيب فتبغى تستعمله 24 ساعة. فرأسا تبغض أمه إليه وكلما دخل شكت إليه وكلما أخطأت ولو بسيط ضخمت الخطأ عليه ودائما تضرب على هذا الوتر وتقول شوف ما نرتاح ولا نأخذ حريتنا كاملة ولا ننبسط ولا نعيش الحياة الزوجية الهادئة ترفرف عليها السعادة نعيش سويا نرقد متى نشاء نستيقظ متى نشاء نتمشى متى نشاء ننبسط إلا إذا بعدتنا من هذا البيت. وما في مانع عطهم راتب عدهم زرهم كل أسبوع فيجي عند أمه وأبوه يقول يا جماعة والله أنا ماني مرتاح معكم أبغى أخذ راحتي أبغى أخذ حريتي. والله ما تأخذ راحتك بل تأخذ عذابك في الدنيا والآخرة. تأخذ راحتك بهذه لكن تأخذ عذاب الله ببغض والديك. لأن حتى الوالد إذا قالت طيب رح ولا الأم قالت رح ما هم صادقين ودهم تخرج عيونهم ولا تخرج أنت من بيوتهم إلا جثتك. لكن إيش يسوونك يربطونك ما بقي إلا خلاص أنت ما شي باش فرح. ولو دعا وسامحك ما هو براضي ولو دعت وسامحت ما ينبغي لك أن تخرج. حتى ولو أخرجك أبوك من الباب ارجع من الشباك لا تخرج من بيت أمك وأبيك إلا جلستك. من الذي أولى أن يخرج إذا حصل خلاف زوجتك وأمك حصل خلاف أنت موجود من الأولى أن يخرج زوجتك تخرج بنت الناس دي وبدلها في السوق. لكن أمك لها بدل أمك لها بدل لها معرض تبدلها فيه تقول أمي والله وصفها كذا أبغى أم موديل جديد لها أوصاف أفصلها على كيفي. هذه أمك ضيفة عندك يمكن تموت السنة يمكن تموت السنة الجاية اغنم برها الجنة من عندها الطريق إلى الله عز وجل منها كيف تضيع هذه الفرصة عليك. لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون. عليك يا عبد الله ألا تخرج من أمك ولا أبيك إذا تزوجت مرة. وإذا جئت عند أهل زوجتك واشترطوا عليك يسمونه بيت شرعي وهو بيت شيطاني. ما هو بيت شرعي هذا البيت الشرعي الذي يشترط فيه الأم والأب والبر بهما. أما يقولون والله شوف أنت عندك أم وعندك أبو ولا نصبر عليهم نصبر عليك في العقد أنه بيت شرعي فتقول طيب آمين 80 الله أكبر يوم بلغت مبلغ الرجال تنكت الجميل كله وتخلي أمك أبوك لحالهم. بعض الناس يقول أني أمر عليهم ولا تمر عليهم يمر عليهم في الأسبوع مرة أو في الثلاثة أيام مرة أو في اليوم مرة وبعدين وهو مستعجل والله عندي موعد السلام عليكم كيف حالك يا والدة وسلم على راسها ومشى. لكن البسمة للمرأة والسالف للمرأة والنوم للمرأة والتمشية للمرأة والثياب الزينة للمرأة والطعام الزين للمرأة والفاكهة الزينة للمرأة والراتب في صندوق المرأة. والأم إذا اشترى ثوبا اشترى لها من أبدأ الثياب وإذا اشترى صيغة اشترى لها من أبدأ الصيغة وإذا جاب لها طعام في بالموسم يجيب لها يمكن يلتهم في الشهر مرة يأخذ لها كيلو يقول عشان تفرحها. لكن هناك كل يوم كرتون وكل يوم صندوق هذا من البر يا أخواني؟ لا والله ما هو من البر. فيا عبد الله اتق الله عز وجل في والدتك ووالدك وبرهما حتى تنجو من عذاب الله في الدنيا ومن عذاب الله في الآخرة. وهناك أحاديث وردت أيضا في الصحاح وهي تبين فضل البر منها ما روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة لوقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين ثم قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله. وروى الإمام مسلم أيضا في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه. هذا يمكن يجزي إذا وجدت أبوك عبد مملوك عند واحد يستخدمه ويرقه وقمت شريت أبوك ويمجده معك قلت أنت حر لوجه الله خلاص هذا يمكن أن تجزي. وعليه مسلم وروى الإمام مسلم في صحيحه قال أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك يا رسول الله على الهجرة والجهاد ليبتغي الأجر من الله. قال فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم. قال بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وأيضا حديث مسلم قال عليه الصلاة والسلام رغم أنف رغم أنفه رغم أنفه ثلاث مرات، أي لصق بالرغام، والرغام هو التراب الثائر اللي يسمونه رقة اللي تجي في السيارات وتطحنه، هذا اللي يدخل فيه برجله ولا بشيء خلاص يتغبر. فهذا رغم أنفه، يعني دس أنفه في مثل هذا ثلاث مرات، رغم أنفه رغم أنفه، أي لصق بالرغام وهو التراب من الذل. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك أحد والديه أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة. يعني أبوك أمك موجودين، فرصة لك أن تدخل الجنة معهما عن طريق برهما، ولا عملت هذا، هذا رغم أنفه والعياذ بالله. وأيضا الحديث المشهور وهو في الصحيحين، حديث ثلاثة النفر الذين كانوا في سفر فأراهم المبيت إلى غار فباتا فانطبقت عليهم الحجرة وسدت عليهم الباب. لا إله إلا الله. قال بعضهم لبعض عفى الأثر ووقع الحجر وانقطع الخبر ولا يعلم بمكانكم إلا الله. ما في دكتوري بعد الحيط هذه، ولا في تليفون نزهم على الدفاع المدني يفزعون، ولا في آثار تدلكم تدل الناس ان نحن جينا هنا وان نحن خلاص من يدري عنا، ولو صحنا من يفزع ونحن في الكفرة، ولكن بقي شيء يمكن ينفع وهو أن ندعو الله بصالح أعمالنا، أن نتعرف على الله في الشدة كما تعرفنا عليه في الرخاء، فلنسأل الله. فسألوا الله عز وجل، والثلاثة معروف حديثهم، لكن نأخذ بالشاهد منهم. قال رجل منهم اللهم إنك تعلم أنه كان لوالدي وكنت لا أغبق قبلهما أحد. يقول فنأى بي المرعى، كنت أرعى إبلي ونأى بي المرعى، يعني بعد بي المرعى، ما لقيت مرعى قريب فرعيت في جبال بعيدة، فما عدت إلا متأخرا، فحلبت غبوقهما وجئت به إليهما وزوجتي وأولادي جنبي يتضاغون من الجوع وهو طول اليوم على قدم، ما أعظم ولا أشق من عمل الراعي، عمل الراعي متعب جدا، ما يصل المغرب إلا قدهم ملة. ليش؟ إن طول يوم يطارد يحد هذه ويرجم على هذه ويعد هذه، ولو رقد ولا جلس ضاعت الغنم وعدى عليها الذيب، فهذا الراعي عمله شاق جدا، فكان طول يومه في متابعة وملاحقة ورعي ورد وأخذ مع الغنم مع الإبل إلى أن جاء الليل. فلما دخل وهو متعب منهك محطم القوى وزوجته تبكي من الجوع ولده يبكي من الجوع وأمه وأبوهم قد ناما، انتظروه حتى تأخر فأخذهم النوم والجوع، فما أحب أن يوقظهما، كره أن يزعجهما، ما بيزعجهم يقومهم على عمل شاق، يقومهم على نعمة يتعشون من الغبوق من اللبن، لكن تصور هو بعقله وبحساسية إيمانه وبدقة موازينه أن في إزعاجهما من النوم إيذاء، قال ما يمكن، فوقف والكعب هذا القعب اللي فيه اللبن في يده وأولاده عنده ويصيحون ويقول لهم والله ما تذوقونه إلا بعدهما. يقول فوالله ما استيقظوا حتى برق الفجر، وهو واقف ما نام في الليل ولا نام في النهار، فلما برق الفجر استيقظوا فأعطاهما. قال اللهم إن كنت تعلم أنني صنعت ذلك خوفا منك ومن أجلك ففرج عنا ما نحن فيه، فتحركت الصخرة. لكن ما يخرجون حتى تغلقت ثلاث الأعمال التي ذكرها الأول، الثاني أن كان بنت عمه كان يحبها ومكنته ولكنه تركها من أجل الله، والثالث كان عندها عامل يعمل عنده وبعدين راح وترك أجره ونمه ثم رجع وبده ثلاثة وديان من الإبل والغنم والبقر فأعطاه. فلما هذا قال فخرج بعدما فرج الله عنهما كربهما. هذه من فضائل البر، بر الوالدين. نسأل الله عز وجل أن يوفق لنا وإياكم لبر الوالدين. وهناك سؤال يقول قائل طيب أنا أبوي وأمي ماتوا مش أسوي هالحين، فاتتني هذه الفرصة، ما بقي أبو ولا بقي أم عندي، يا حظ اللي معه أم وأبو حتى يبرهم ويدخلوه الجنة، لكن إذا مات أبوك أو ماتت أمك أو ماتوا الاثنين ما عندك فرصة، ما عندك فرصة أنك تجيب أبو ولا أم تبدله من السوق ولا تشتريه علشان تبره، كيف تصنع؟ ورد في الحديث ما يوحي بأن برهما لا يزال قائما ولو بعد موتهما. فرصة، هذه من مجالات الإحسان التي يتيحها الله عز وجل لك أن تدخل على الله عن طريق بر والديك ولو كانوا ما هم موجودين، ولو كانوا ميتين. نعم، بإمكانك أن تبر والديك ولو كانوا ميتين. كيف؟ أولا بالسير على طاعة الله والصلاح، فإنك إذا سرت طائع واهتديت والتزمت سرت صالح ودعوت قبل الله دعاءك فيهما، لأن الحديث إذا بات ابن آدم، والحديث صحيح، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد. إيش قيده؟ صالح. أجل إذا كانك ولد من صالح، أجل حرمت أبوك وأمك من دعوة طيبة، فلا بد أن تصلح أولا، لأنك إذا صلحت وقلت اللهم اغفر لي ولوالدي غفر الله لك ولوالديك، أو ولد صالح يدعو له. وأعظم شيء تقدمه لوالديك الدعاء، أعظم من الإنفاق، أعظم من العمرة، أعظم من الحج، بنص الحديث، حديث صحيح ما في كلام. ما قال أولد صالح يحج أو يتصدق، أو لكن لو حجيت أو تصدقت أو اعتمرت يصل الثواب بإذن الله، لكن أفضل شيء الدعاء، أن تدعو لهما وأن تجعل الدعاء لهما من لوازم دعائك في كل دعائك، في سجودك ومع بين الصلوات بين الأذان والإقامة، وفي أي ساعات في الليل تدعو يجب أنك تدعو باستمرار لهما، في دعاء الصباح، أذكار الصباح، أذكار المساء، اللهم اغفر لي ولوالدي ولوالد والدي إلى آخره، يجب أن تدعو لهما في كل حين. لكن متى يقبل منك الدعاء؟ إذا كنت صالحا. وعندنا قاعدة في الأصول يقولون العلماء: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فما دام ما يتم الدعاء الواجب لك إلا بصلاحك، أجل صلاحك واجب حتى تكون بارا بوالديك. هذه واحدة. ويروى ويذكر في كتب العلم أن يعقوب عليه السلام لما لقي يوسف بعد 40 سنة من رحلة الفراق الطويلة، رحلة طويلة، فارقه وهو صغير لما أخذوه ولا رجع عليه إلا بعد مدة طويلة، قال له يوسف: يا أبتاه لما تشفق علي وتبكي حتى أبيضت عيناك من الحزن؟ أما كنت على يقين إنه إن لم يجمعنا الله بك في الدنيا يجمعني الله بك في الجنة؟ يقول: نحن أنبياء ونحن على يقين وأنت على يقين أن إما اجتمعنا اليوم نجتمع غدا في الجنة. قال: نعم يا بني، إني على يقين من ذلك، ولكني خشيت أن تذهب في طريق لا يوصلك إلى الجنة. يقول: خشيت أنك تمشي في طريق ثاني فلا ألقاك لا في الدنيا ولا في الجنة، لكن إذا مشيت في طريقك الآن في الدنيا فالاجتماع عند في الجنة فالاجتماع عند الله عز وجل وارد بإذن الله عز وجل. فأعظم بر إذا أردت أن ترى أبوك، الآن أبوك ميت أليس كذلك؟ يا من مات أبوه بودك أنك تشتري وتفتدي أبوك بكل شيء ويرجع أبوك حي لتسعد به، خاصة إذا أن الله رزقك الآن، يمكن أبوك مات وأنت كنت فقير وهو مات وهو فقير، ومن الله عليك الآن بدنيا وأصبح عندك عمارة وعندك سيارات وعندك خيرات وعندك مؤسسات، تريد أن يكون أبوك موجود فتبني له فيلا أو تجيب له يعني زوجة أو تقدم له خدمة أو يعني تعطيه استريح جدا مثل ما تتعب عليك، هذا ممكن؟ لكن ما هو ممكن. قد مات أبوك تريد تجتمع به إن شاء الله، كن صالحا، التزم بدين الله، تمسك بطاعة الله عز وجل، وبعد ذلك ادعو الله لأبيك، وهذا الدعاء ينفعه بإذن الله عز وجل. وإبراهيم يقول في دعائه: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. قالوا لسان الصدق هو العقل الصالح، لأن بعض الناس لسان والعياذ بالله شر، لسان باطل. إذا أبوه صالح وطيب ومهتدي ومات أبوه وجاء الولد خمار زاني والعياذ بالله، لائط قليل دين قاطع صلاة، وبعدين قبض ومسكوه في السوق وجلدوه، من هو ولد هذا؟ قالوا: ولد الشيخ فلان. قالوا: الله المستعان، الله المستعان، الشيخ فلان. قالوا: نعم الشيخ فلان. هذا لسان ايش هذا؟ لسان يعني ذكر، هذا ذكر سيء لوالده. لكن اذا كان صالح الولد ومهتدي وملتزم وتمسك بطاعة الله ودين الله عز وجل، وبعدين مات ابوه وجاء هذا يدعو الى الله يذكر الناس بدين الله، يدعو يعني يجاهد سبيل الله، وقالوا له: من ولد هذا؟ قال: ولد فلان. قال: الله يغفر له، عز الله وخلف، الله يرحمه، الله يرحم من ورثه. هذه الدعوة منين جت؟ هذه من اللي دعابها؟ ما هو انت اللي دعيت بها، دعابها الناس، لكن باسباب من؟ باسبابك انت، انت انتزعتها من الناس انتزاع، سلوكك، ادائك في الدنيا، استقامتك على دين الله ارغمت الناس على ان يدعون لوالديك، لانك كنت لسان صدق، لسان خير، لسان بركه، ذكر حسن لوالديك. فلا تكن يا اخي لسان سوء على والديك، وهذا من البر بهما. اذا اردت ان تبرهما وهم اموات كن طيبا مهتديا على دين الله حتى تبرهم ولو كانوا اموات. ايضا ورد حديث في ابي داود وابن ماجه: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء؟ أبرهما من بعد موتهما؟ يقول: هل بقي شيء يا ماتوا الآن؟ قال: نعم، الصلاة لهما يعني الدعاء. الصلاة معناها هنا الدعاء، مو تصلي ركعتين، لا الدعاء لهما. ويش؟ وإنفاذ عهدهما، يعني شيء قد أرادوه وقد عزموا على إخراجه تمشي. وأيضا وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، فصلة رحم أبوك رحم لك، رحم أبوك رحم لك أنت. وإكرام صديقهما، إذا لك أبو وكان له صديق ومات أبوك يجب أن تكرم صديق أبوك وتزير أبو صديق أبوك، وإذا جاء صديق أبوك تكرمه وتعزمه وتقوم له. ليش؟ لأن بره بر لأبيك. روى الإمام مسلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقيه رجل من الأعراب في طريق مكة وهو جاي إلى المدينة، رايح من مكة إلى المدينة، فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار معه كان يركبه، نزل عنه وركب الرجل وأعطاه عمامة كانت له على رأسه، فقال له مالك بن دينار أصلحك الله، إنهم أعراب، يقول هذول مساكين يعني ما عندهم شيء، ويرضون منك باليسير، لا أعطيته شيء بسيط، كيف تعطي عمامتك تركبه مكانه تكرمه؟ قال عبد الله بن عمر إن أبا هذا كان ودودا لأبي عمر بن الخطاب، يقول أبو هذا كان يود أبي عمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه، وحديث مسلم. قال أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه، من كنت تعرف أنه كان يحبهم ويصلهم ويكرمونه ويكرمهم يجب أن تقوم بدور أبيك. ليش؟ لأن في ذلك إشعار لهم أن أبوك ما مات، لأن يقولون في المثل من خلف ما مات، لكن من خلف إيش؟ من خلف صالح، أما اللي يخلف طالح ليته ما خلف، لأن خلف دار ودمار وعار والعياذ بالله. هذا، ونسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا وإياكم من عباد الله الصالحين، وأن يرزقنا وإياكم بر الوالدين إن شاء الله على كل حال. وسوف إن شاء الله نجيب على الأسئلة بإذن الله عز وجل بعد أداء الأذان إن شاء الله. الله الحين دي كل هذه الله عليه وسلم نبينا ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أحد الإخوة يقول إنه يلفت نظري إلى أنه في حلقة ماضية قلت إن بلال كان يقول في أذانه أشهد أن لا إله إلا الله بدل من أشهد، ويقول الأخ بأنه هذا الكلام لم يثبت، وأنا نقلت طبعا من المغني وليس في النقل ما يمنع ذلك نظرا لأن بلال حبشي، والحبش يجدون صعوبة في نطق الشين، يعني ما يقدر يجيب الشين كما ينبغي إلا بعد مراس طويل، ولكن ما دام الأخ قد تأكد له أنها لم تثبت فإن من اطلع حجة على من لم يطلع. أي نعم، ولكن عدم ثبوتها أو ثبوتها يعني لا يغير من الأمر شيء، باعتبار الأمر يعني محتمل أنه يكون، وليس في ذلك تقليلا من شأن بلال رضي الله عنه، فإنه كما ذكر الأخ الكريم أنه قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد الذي رأى رؤيا المنام في فرضية الأذان، قال له ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، ما في درك شك أن بلال كان أندى الناس صوتا، ومعنى أندى صوتا يعني أجمل وأعذب وأقدر على جذب القلوب، وقد امتنع رضي الله عنه عن الأذان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، منذ مات ما عد، لأنه مؤذن الخاص، فلما مات ما عد أذن، ولم يؤذن إلا يوما واحدا في بيت المقدس لما انتصر المسلمون في بيت المقدس بقيادة عمرو بن العاص، وجاء عمر بن الخطاب من المدينة إلى بيت المقدس ليستلم مفاتيح بيت المقدس، طلب الناس منه أن يؤذن، من عمر أن يأمر بلال، فأمره أن يؤذن، فما كان له من بد من طاعة عمر فأذن، يقول فلما أذن يقول حتى الخيل بدأت ترفع رؤوسها والنساء في البيوت يبكون والرجال يبكون لأنهم نقلهم بالأذان إلى كأنهم يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشيء بالشيء يذكر، أنت لما تشم رائحة في زمن معين ثم تشمها بعدين يذكرك هذه الرائحة بذاك الظرف اللي مر بك أو صوت أو حدث أو أي شيء. فرضي الله عنه وأرضاه، ويكفيه فخرا أنه مبشر بالجنة، بلال الحبشي، بلال الحبشي ما نقص من قدره كونه عبد مملوك يباع ويشترى وحبشي وأسود الجلدة. قال له أبو ذر صهين يا ابن السوداء، قال الرسول صلى الله عليه وسلم عف الكيل، طف الكيل يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، فوضع خد على الأرض وقال والله ما أرفع خدي، وهو أبو ذر الغفاري من قبيلة غفار، حتى تطأ بقدمك السوداء على خدي، هنا يقول أبغاها تذوب هذه الجاهلية، فقام برجله المقطعة وحطها على خده. بلال الحبشي يقول صلى الله عليه وسلم فيه: ماذا تصنع يا بلال؟ فإني سمعت خشخشتان عليك في الجنة. قرأ نعالة وهو في الجنة يمشي. قال: لا شيء يا رسول الله، غير أني كلما أحدثت وضيت كلما تصلت له ركعتين. عمل عظيم يقوم به بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه. وكان عمر يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. يقول عمر الهاشمي المخزومي القرشي العربي يقول إن أبو بكر سيدنا وأعتق من سيدنا، لأن بلال أعتقه، اشترى أبو بكر وأعتقه، لأنه كان من أول المسلمين، أول من أسلم من الموالي هو رضي الله عنه وأرضاه. سؤال ثاني برضه قبل الإجابة على ذلك، يقول الأخ: هل لك أن تدلنا على حد البر؟ حد البر قد ذكره الله في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر الحدود، قال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وبعدين ايش تقول لهم؟ أقول لهما قولا كريما، وبعدين اخفض لهما جناح البر، وبعدين من رحمة، وبعدين أدعو لهم، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا حده. فمهما، لأن مدام الثواب جزيل والأجر عظيم، ينبغي أن تتصور أنت أن البر ترى فيه كلفة عليك. لا تتصور أنك بتبر أبوك بسهولة وأمك، لا، لازم تتصبر، بيقومونك وانت نايم، بيمنعونك من شيء تحبه، يعني ربما يؤذونك في شيء، يمنعونك من شيء ترغبه، يمكن يجيك أبوك أو أمك كنت في ساعة يقول: قم ودنا يلا صحة. لا تقول: لا والله برقد، لا قم. ليش؟ لازم تمشي، لأن على قدر الجهد يأتيك الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى. أحد الإخوة يسأل يقول: نرجو منك أن تنصح إخواننا المصلين بتسوية الصفوف، حيث أنه يبقى بينهم فراغ كبير، كما أن بعضهم يكثر الالتفات إلى أعلى حتى أن بعضهم لا يمكن ينظر إلى السقف، وبعضهم ينظر إلى الساعة. أما تسوية الصفوف فهي من تمام الصلاة، والحديث في البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون عند ربكم كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يسدون الأول في الأول ويراصون الصف. فالسنة أنك تغلق الأول في الأول وأنك تراص، يعني تقرب جنب أخيك. أما الوقوف هكذا كنحن نوقف في معرض ولا في سوق كل واحد بينه وبين الثاني مسافة، هذا ليس من السنة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يستغل هذه الفرج ويدخل منها كحلف الغنم، يعني صغار الغنم البهم. فلا ينبغي لك أن تترك بينك وبين أخيك فرجة، بل عليك أن تلصق نفسك به، ولكن تلصق بغير مغالاة، فإن الناس بين تفريط وإفراط، فبعضهم يفرط إلى درجة أنه يخلي بينه وبين زميله شبر وفتر 10 سنتي ولا يقرب، وكل ما دقه يقرب يعني منه يبغى ما يقرب أبدا ما يهتم، وبعضهم يبالغ في القرب والإلصاق إلى أن يضع قدمه على قدمك ويرصعك ويؤذيك، وكتوبة دائم بس كل ما شرط منه طردك، كل ما شرط منه تبغى تقرب منه يعني بمقدار ما توحي به السنة أنه يعني قام يرصعك، يعني كأنه يتصور تجده في حساسية وفي حرج، يعني ضيع حتى الخشوع بحركة قدمه. لا، لا إفراط ولا تفريط، ضع قدمك بجوار قدمه بشرط أنك ما ترصع عليه ولا تؤذيه ولا تحسه ولا شيء، وإنما تسد الفرجة التي بينك وبينه، ولا تفتح بينك وبين قدميك فرجة كبيرة. كيف تسوي؟ تحاذي مما يلي الإمام، فالإمام مثلا في الوسط هنا، وأنت في الجنب هذا، تقرب تسد الفرجة اللي بينك وبين اللي جنبك من جهة اليسار، وإذا ترك فرجة بينك وبين اللي جنبك من على اليمين مسؤولية تمهي عليك، على من؟ على ذاك، مفروض يقرب، فإذا ما قرب أنت لست بمسؤول، هو اللي ترك الفرجة دي. أما أن تعالج خطأه كون فيه فرجة من هنا وقربت وهو عيا لا يقرب، فتضطر أنك تعالج الخطأ بخطأ أكبر فتفخشك وذي تسوي كذا فتفتح، بدال ما كانت 10 سنتي صار كبري من تحت رجولك يدخل منها الجمل، ما عادها حذف الغنم، وهذا ما هو من الدين. ليس سنة أنك تفخشك وتفشح كما يصنع البعير ذاك اللي يبغى يبول. أنا رأيت بعض الأول الشباب يعني مرة شوف رجله هناك ورجله هناك، إيش هذا؟ قال سد الخلل. هذا مو سد خلل يا أخي، سد الخلل أن تسد خلل مما يليك مما يلي الإمام، وذاك يقرب وذاك يقرب وذاك، أما هذا يبتعد وذا يبتعد وأنت تسوي هنا ما يصلح، وهذاك أيضا من اليمين يسد من اليمين، اللي من شمال الإمام يسد من اليمين، وهكذا إلى عيا ما يقرب خلاص برئت ذمتك، أنت عهدتك على الجنب الذي يلي الإمام تسده، وذاك عهدته وعليه المسؤولية أمام الله عز وجل. هذه واحدة بالنسبة للصفوف. بالنسبة أيها الإخوة للمسابقة إليها، ما ينبغي أيضا أن نسابق إلى الصفوف بتخطي رقاب الناس وبالمضايقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث صحيحة حث على الصف الأول وقال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، وأيضا لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، لكن هذا الحث يتضمن سرعة المجيء إلى المسجد والمبادرة إلى دخول المسجد. ليس معنى أن تجلس في بيتك إلى أن تقرب الإقامة ثم تأتي لتتخطى رقاب الناس ثم تجلس، فإذا أقيمت الصلاة زرقت ودقيت هذا دقيت هذا وضايقته، هو قد جاء من قبلك بربع ساعة ونص ساعة واحتل المكان الأول وله أفضلية وأولوية عليك، وينبغي أنك ما تضايقه ولا تزعجه. بعض الناس إذا ضايقته رجع. أنا رأيت في مسجدي ناس يدخلون بالمضايقة يدق حتى ليت على قال الأستاذ لا يدقه كذا ويدق ذاك ويدخل، فيضطرون يعني يبغون يصلون ما يجدون إمكانية للخشوع نظرا للمضادة، فيعود هذا الأول يرجع وراء. هذا لو رجع وراء إيش يصير؟ أجره أجر الأول وله في الصف الأخير لأنه الأول، وهذا اللي جاء متأخر وجاء في الصف الأول إيش أجره؟ أجر أخير، لأن هذا عباد الله وجاء متأخر ويريد أن يضحك على الله ويأخذ أجر الصف الأول وهو من آخر الناس. لا، إذا جيت أول امسك الأول، إذا جيت أخير امسك الأخير، ولا تعتدي فإن الله لا يحب المعتدين. أيضا مسألة النظر، ما يجوز للمسلم أن يرفع بصره، يخشى أنك إذا رفعت بصرك أن يخطف الله بصرك ولا يرده عليك، وليس من الأدب مع الله أن تنظر في السماء أو في السقف أو فوق كذا وأنت بين يدي الله. هذا ما هو موقف العبيد، موقف العبد أنه يرخي بصره أي نعم ويقف خاشع ذليل بين يدي الله. ما تستطيع تقف هذه الوقفة أمام ضابط وأنت جندي، إيش رأيك لو وقفت الجندي وقلت كذا طربت له بيعطيك ملطام ولا يوقفك عشر ساعات، تقول إيش بك أنا في السقف أنا ولا قدامك أنا تتجاهلني يعني؟ طيب سبحان الله، تقف هذا الموقف أمام الله ولا تخاف. بعضهم يطالع في السقف ويقول كذا، وبعضهم يشوف الساعة ويطالع في ساعته، وبعدين يشوف هي متضبطة ولا يقدمها ولا يأخرها، وبعضهم يحك ظهره، وبعضهم ينقر نخرته، وبعضهم يعد فلوسه، وبعضهم يسوي غترته، وبعضهم يشل عقاله ويرده ويشله ويرده، ما غير شرط هذه العقل يطيح، وإذا قام شله وضبط المرزق وطاح ورده، يعني هذا ما صلى، هذا بس مسكين يلعب على نفسه. فلا يا أخي، هذه الأمور كلها غلط، وينبغي أن يكون الإنسان شغله في صلاته بالخشوع والخضوع والاشتغال بأعمال الصلاة. ها؟ التورك سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الرباعية في التشهد الأخير في الظهر والعصر والعشاء والمغرب والثلاثية. إذا جئت في صلاة الرباعية أو ثلاثية فإن من السنة إذا جئت في التشهد الأخير قبل السلام أن تجلس للتشهد وأنت متورك، تدخل قدمك اليسرى تحت اليمنى المنصوبة وتميل على جنبك، لكن لا تتحامل على الناس، وهذا يكون في الأمور العادية. أما إذا كان الصف متضايق من الأصل والتورك يؤدي إلى ضرر بالمقابل فإن عليك أنك ما تعمل هذه السنة في هذا المرة الذي بيضيق، لأنه يترتب عليها إضرار وإزعاج بالآخرين، كما لا يجب عليك أن تعمل سنة التكبير الحجر الأسود إذا كان في ضرر بالناس، أن السنة يؤتى بها حينما لا يكون ولا يترتب عليها ضرر. أما هي فهي سنة ثابتة ولا ينبغي للإنسان أن يعدل عنها ويتركها في حالة الإمكان إن شاء الله. إذا أردت أن أصلي، يقول الأخ، إذا أردت أن أصلي مع زوجتي صلاة الليل فكيف يكون وقوفها معي؟ هل تقف عن يميني أم خلفي أم كيف؟ تقف خلفك، صلي أنت قدامي وتصلي وراك، هذه السنة أن تقف خلفك، لما روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأنس بن مالك وبأمه أو خالته، أم أنس ولا خالته ميمونة بنت لا أم من يذكر اسم أنا أم أنس أم سليم ها أم سليم نعم الذي جاءت به رضي الله عنها وأرضاها، جاءت به وسلمته وقالت هذا يخدمك يا رسول الله، فصلى صلى الله عليه وسلم بأنس وأمه أو خالته، قال أنس فأقامني عن يمينه، يقول جعلني عن يمينه، يقول وأقام المرأة خلفنا، فلا تصح أنك تصافى إيه نعم، وإنما تقف عن خلفك إن شاء الله. يقول السائل هل يكفيني غسل واحد للجمعة وللجنابة أم لا بد من غسل مرتين، غسل للجمعة وغسل الجماعة؟ نعم يكفيك غسلا واحدا للجمعة وللجنابة، وقد قال ابن قدامة في المغني لا نعلم لهذا خلافا بين الأمة، وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود والإمام أحمد الأئمة الأربعة أصحاب السنن وأبو داود في المسند روى حديثا صحيحا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر كان له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد أجر سنة قيامها وصيامها. اتفضلوا. من غسل واغتسل يعني ايش؟ قال العلماء من يعني اتى اهله، من اتى زوجته فغسل خلاها تغسل غصب، يعني أوجب عليها الغسل، غسل الجنابة، واغتسل هو، من غسل واغتسل وبكر وابتكر. فإذا كان وقع منك شيئا من ذلك من الجماع لأهلك واغتسلت وغسلت فإنك تقع إن شاء الله في هذا الثواب بإذن الله عز وجل، لكن اشترط العلماء أن يكون ذلك بعد طلوع فجر يوم الجمعة، لأن النهار يبدأ، نهار الجمعة تبدأ من بعد دخول وقت الفجر. أما الذي يغسل ويغتسل في الليل فما أدرك الفضل هذا، لأن نهار الجمعة يبدأ من الصلاة، أما ليل الجمعة الليل والنهار هذه تطلق على 24 ساعة وتسمى يوم، أما إذا أطلق الليل فالليل لحاله 12 ساعة يبدأ من المغرب إلى الفجر، والنهار لحاله يبدأ من المغرب من الفجر إلى المغرب، وإذا قيل يوم فاليوم اليوم يعني اليوم كامل. أي نعم، فإذا أنك اغتسلت في الليل فعليك أن تعيد الغسل بعد الفجر للجمعة، لأنه كما ورد في بعض الأدلة والأحاديث الصحيحة أنه واجب، والحديث في الصحيحين حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، ولكن بعض الأئمة يرون أنه ليس بواجب حتمي وإنما هو سنة، والدليل على سنيته حديث أيضا في البخاري رواه الإمام البخاري وهو في الفتح في فتح الباري أن عثمان رضي الله عنه تأخر في يوم من الأيام فما أتى إلا والإمام يخطب وعمر خطيب، فقال له عمر قطع الخطبة وقال أبي هذه الساعة يا عثمان، يعني تتأخر لهذا الوقت، قال شغلت فما هو إلا أن توضيت وجيت، قال والوضوء أيضا، يعني ما اغتسلت، قال والوضوء أيضا. أي نعم، ثم قال الصحابة أنه ما أمره بأنه يروح يتغسل، فلو أمره بالإعادة والغسل لكان واجبا، ولكن أنكر عليه لأنه ترك هذا الأمر المستحب من الدين، ولكن الأولى للمسلم خاصة في زماننا هذا والحمد لله أن يغتسل نظرا لأن الإمكانية متوفرة والمياه حارة، والحمد لله ما في بيت إلا وفيه ماء وفي صابون وفي دش وفي ما عاد تحمي ولا عاد تسوي شيء، إنما فك الدش وتنظف وتقيم سنة وتأتي بأمر وتحصل لك مثل هذا الحديث الصحيح الذي رواه الأئمة الأربعة، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي والإمام أحمد في مسنده، قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر، يعني جاء في أول النهار ثم أتى إلى المسجد لم يخطو خطوة إلى المسجد إلا كتب الله له بخطوها أجر سنة قيامها وصيامها، وكلما كان المسجد أبعد كان الأجر أكثر بإذن الله عز وجل. يقول شاب توفي وهو في حوالي 20 من عمره، ماني بطول عليكم خلاص 5 دقائق بس، وكان يقصر في الصلاة والصوم، ووالدته ووالده يعرفون ذلك ويقولون يريدون أن يصوموا له ويتصدقوا، فهل يقبل ذلك يقبل ذلك منه؟ إذا كان مقصر والتقصير ليس إلى درجة الترك، إذا كان تارك للصلاة كلية فهذا مو مقصر، هذا محلك ولا ينفع لا صوم ولا صلاة، ولا يجوز الأهل أن يدعوا له لأنه مات كافرا بالله، من مات وهو تارك للصلاة فهو كافر بإجماع الأمة، ولا حظ له برحمة الله، ولا ينتفع بصلاة ولا صوم ولا دعاء ولا شيء، ولا يجوز الاستغفار له، ولا يجوز الصلاة عليه، ولا يجوز الدفن في مدافن المسلمين، ولا يجوز لأبوه أن يدعي الناس يقول تعالوا ولدي مات بالله احفر له في المقبرة وهي يصلي عليه وهو يعرف أنه ما يصلي، لأنه بهذا يجعلهم يصلون على كافر ويجعلهم يقبرون كافر في مع المسلمين ويخدعهم، ما يجوز هذا إذا كان يعرف أنه ما يصلي. أما إذا كان يصلي ولكنه يعني عنده نوع من التقصير، مرة يصلي في المسجد ومرة في البيت لكنه لا يدع الصلاة، فهذا يرجى له إن شاء الله من الله عز وجل المغفرة والرحمة، وعلى أهل أن يدعون له وأن يتصدقون على نيته، إن عما أن يصلون له فإن الصلاة لا تصل ولا الصيام لأنها من العبادة التي لا تدخلها النيابة، أما العبادة التي تدخلها النيابة فإنها تصل، وهذا موضوع خلاف بين العلم، لكني قد بينت هذا في ندوة سابقة وذكرت التفاصيل فيه وقلنا فيه إنه تصل ما تدخله النيابة مثل الحج ومثل الصدقة ومثل الدعاء، أما ما لا تدخله النيابة والذي هو مختص بعين المكلف فلا، مثل الصلاة ما حد يصلي عنك، مثل التوحيد ما حد يوحد عنك، لو واحد كافر ما يجي واحد يقول والله أنا أقول لا إله إلا الله عليني تبوك، لا ما تنفع، ولو قلتها 100 مرة ما ينفع إلا أن ينقله ويصليه ويصومه. أما الحج فقد ورد فيه دليل مخرج، أي نعم، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الحج عن والدك أو عن شبرمة، واحد من الإخوان جاني قال أنا شاب ولحيتي طويلة وأنا أحرج بين زملائي وأبغى بالتليفون يقول لي فإيش رأيك، أنا يعني إن جيت أقصها فلا يجوز لي وإن جيت أخليها فدائما زملائي يذكتون علي، قلت أبغى أشوفك يا أخي، قال ليش فين أنت، قال أنا في أبها، قلت بالله قابلني في المسجد الليل عشان أعطيك الفتوى، فلما جاء الرجال دخل علي وإني أشوف، أنا كنت أتصور إني بشوف لحية إلى ركبته وإني يصيح من لحية طويلة أثقلته وتعبته، ويوم جاني وإذا ما معي إلا واحد صندي، قلت فين اللحية اللي تبغى تقصرها، قال هذه، قلت بالله أمسكها مسك بإصبعه كذا ما رأيتها والله ما طلعت مطلع إصبع، قلت يا أخي واستشهد لي هو بحديث ابن عمر، قلت ابن عمر كان يقطب 5 كذا 5، وين 5 هذه 5 يعني أطول لحية ما تجي 5، واللي عندكم من عندكم الآن في المجلس لحيته طويلة يقطب لحية يشوف ما يلقى بعده 5 شيء، فنحن نقول لمن لحيته طويلة ويقبض 5 جزاك الله خير وبارك الله فيك والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات مكتبة الموعظة السمعية جدة شارع فلسطين أمام بوابة لونا بارك، تليفون 66 71 872.